وكذلك فإنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها ما حدث عندما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة المشهورة لما جاءه الوحي أول ما جاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غط من جبريل مرة ومرتين وثلاثا، غطه جبريل حتى بلغ منه الجهد وهو يقول له اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه لا يقرأ، ما أنا بقارئ، حتى علمه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله. هذه هي الكلمات المهمة في الوقت العصيب التي قالتها هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فثبتت بها فؤاده. قالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تعرف زوجها، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعة، ليتني عندما تقوم بالدعوة أكون قويا حتى أنصرك، حتى أنصرك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فهذه خديجة رضي الله عنها التي كان لها الفضل العظيم في تثبيت زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت له: والله ما يخزيك الله أبدا. ثم استدلت من سيرته عليه الصلاة والسلام ومن خبره وحاله وما تراه من شأنه في الاستدلال على أنه على صراط مستقيم. وكذلك فإنها آنسته بذكر ما ييسر عليه الأمر ويهونه عليه، وأن من نزل به أمر يستحب له أن يطلع أو يطلع من يثق بنصيحته وصحة رأيه، وهكذا لجأ إليها صلى الله عليه وسلم. أول ما لجأ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الموضوع المخيف الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، لجأ إلى زوجته هذه الأمينة وهو يقول: لقد خشيت على نفسي. ثم قامت هي بواجبها خير قيام في إلقاء الطمأنينة في نفسه وإشاعة الأمن في قلبه رضي الله تعالى عنها، وهذا مما يدل على قوة قلبها ويقينها ووفور عقلها وثبات أمرها. فلا جرم أنها كانت أفضل نسائه على الراجح، أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة. والمقصود بالضمير في نسائها أي الدنيا، أي خير نساء الدنيا خديجة رضي الله تعالى عنها. وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار وكيع في الرواية إلى السماء والأرض، والمراد أن يبين أنها خير نساء الدنيا، خير نساء الدنيا تحت السماء وفوق الأرض، من النساء خيرهن خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك فإنها كانت في الأرض معه صلى الله عليه وسلم حتى صعد بروحها إلى السماء، وكذلك فإنها قد وازت مريم بنت عمران لما ذكرهما معا في هذا الحديث. وإذا كانت مريم خير نساء زمانها فإن خديجة رضي الله تعالى عنها خير نساء زمانها. وقد جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. وهذا حديث حسن الإسناد كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، واستدل به من استدل على أن خديجة أفضل من عائشة، ونسائها يشمل كل امرأة على الأرض ممن كانت موجودة في زمن خديجة وممن ستوجد بعد ذلك. وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعة: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. خديجة وفاطمة ومريم وآسية، فهؤلاء خير نساء الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: سيدة نساء العالمين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية. وقيل إن مريم نبية، وقال بعضهم إن مريم ليست بنبية لأنه لا يبعث من الأنبياء إلا رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وهذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها فيه: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. وهذا يدل على أن الغيرة تقع من النساء الفاضلات فضلا عمن دونهن، وأن عائشة كان عندها غيرة عظيمة، فكانت تغار من خديجة مع أنها لم تجتمع وإياها في مكان واحد ولم تشترك وإياها في زوج، ومع ذلك غارت منها لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ولذلك قالت في السبب: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وغيرة المرأة ناشئة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، فإذا تخيلت أن زوجها يحب غيرها أكثر منها هذا مبعث الغيرة ومنشأ الغيرة. ولا شك أن كثرة ذكر الرجل للمرأة يدل على كثرة المحبة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة لكثرة محبته لها، يمدحها ويثني عليها ويذكر أيديها البيضاء وسالف أيامه الجميلة مع تلك الزوجة الوفية. تقول عائشة رضي الله عنها: هلكت قبل أن يتزوج، مع أنها ماتت قبل أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، مع ذلك كانت الغيرة موجودة. كيف لو كانت خديجة حية؟ إذن لكانت الغيرة أشد. تقول في الحديث: وأمره الله أن يبشرها، وهذا دال على محبة الله لها. قالت: وإن كان ليذبح الشاة ثم يقسمها في خلائلها في أصدقاء خديجة، أي صويحبات خديجة، صاحبات خديجة، يذبح الشاة وفاء لذكرى زوجته، يقسم الشاة في صديقاتها، فيرسل قطعة من هذه من الشاة لهذه، وقطعة لهذه، وقطعة لهذه، يرسل إليهن ما يسعهن، أي ما يكفيهن وما يتسع لهن وما يشبعهن. تقول عائشة رضي الله عنها: وتزوجني بعدها بثلاث سنين. أرادت بذلك زمن الدخول، وأما العقد فإنه كان قبل ذلك لسنة ونصف. وأمره ربه عز وجل أن يبشرها، يبشر خديجة رضي الله تعالى عنها ببيت في الجنة من قصب، ببيت في الجنة من قصب. تقول عائشة: وما رأيتها ولم أدركها، في رواية لمسلم: وما رأيتها قط. أما إدراكها لها فلا نزاع فيه، لأن عائشة كانت عند موت خديجة عمرها 6 سنوات، لكنها لعلها أرادت أنها ما اجتمعت بها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه ما أدركتها في ذلك أو في تلك الحال، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر خديجة رضي الله عنها يكثر من ذكرها، تقول عائشة: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فكان عليه الصلاة والسلام يرد ويقول: إنها كانت وكانت، يذكر صفاتها: كانت فاضلة، كانت عاقلة، كانت وفية، إنها رعتني، إنها دافعت عني، إنها أنفقت علي من مالها، ونحو ذلك. وفي رواية: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان لي منها ولد، لأن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من جاريته ماريا، وأولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، مات صغيرا قبل البعثة أو بعدها. وكذلك بناته الأربع: زينب، رقية، أم كلثوم، وفاطمة. وقيل إن أم كلثوم كانت أصغر من فاطمة، وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطيب أو الطاهر، ويقال هما أخوان له، فإذا القاسم وعبد الله، ويقال إن لقب عبد الله الطاهر أو الطيب، ويقال هما أخوان مستقلان. وكل الذكور ماتوا صغارا باتفاق، كل ذكور النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا صغارا، فهو عليه الصلاة والسلام له أجر فقد الولد، لأن فقد الولد الصغير، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أجر فقد الولد الذي لم يبلغ الحنث، وأنه يأتي إلى أبواب الجنة أو باب الجنة يفتحه لأبيه. وتقول عائشة رضي الله عنها: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال: إني رزقت حبها. وكان حبه صلى الله عليه وسلم لخديجة لما تقدم ذكره من الأسباب، وهي كثيرة، كل واحد منها يكفي أن يكون سببا مستقلا لإيجاد المحبة. ومما كافأ به النبي عليه الصلاة والسلام خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياته غيرها، ما تزوج عليها أحدا، ما تزوج في حياتها غيرها. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. فمن عظم قدرها عنده ومزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها، ما عاد يحتاج إلى أن تزوج امرأة أخرى، واختصت بقدر لم يشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، بعد ما تزوج خديجة عاش 38 عاما، انفردت خديجة 25 عاما منها، يعني ثلثي المدة. ومع طول المدة التي قضاها معها فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر، لأن الضرة تسمى ضرة لأنها تضر بصاحبتها وهي الزوجة الأخرى، وما يكون بينهما من النكد، وما يكون بينهما من الحسد والتنافس والخصومات ونحو ذلك. فخديجة استأثرت بثلثي الحياة الزوجية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأغنته عن غيرها من النساء، وواسته بمالها، ودافعت عنه، وكانت هي التي تحميه، وهي التي تثبته وتصبره. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما نسي لها ذلك الفضل، فلم يتزوج عليها في حياته البتة. ومما اختصت به خديجة رضي الله عنها أنها سبقت نساء الأمة كلهم في الإيمان، هذا يمكن يكون أفضل من أفضل ما حصل من الخير لهذه المرأة أنها سبقت كل نساء الأمة في الدخول في الإسلام، ولذلك سنت لكل من آمنت بعدها من النساء سنة حسنة فيكون لها مثل أجرهن، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من استن به فيها إلى يوم القيامة. وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة للرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب إلا الله عز وجل، لأن الصديق فتح الباب سن السنة للرجال، خديجة فتحت الباب سنت السنة للنساء، فكل امرأة بعد خديجة تسلم مقتدية بخديجة فلها بخديجة مثل أجرها. وهذا يدل كونه عليه الصلاة والسلام عاش معها بهذا الوفاء على حسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا، لأن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، كون الإنسان يكون وفيا لصاحبه الذي عاش معه السنوات الطويلة هذا من الإيمان. وكذلك في هذا الحديث إكرام معارف الصديق والصاحب، لو مات لك صاحب عزيز إكرام أصدقائه أيضا من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت زوجة خديجة أكرم صويحباتها، لأجل خديجة أكرم صاحبات خديجة، وكان يهديهن ويذبح الشاة لا ينساهن. بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، بشرها ببيت من قصب، والمراد به اللؤلؤ المجوف الواسعة كالقصر المنيف، كأنه قصد قصب اللؤلؤ، بيت من لؤلؤ مجوفة، ليس من هذا القصب الذي في الدنيا، إنه قصب منضون بالدر واللؤلؤ والياقوت. فلماذا اختير لفظ القصب؟ لعله كما قال السهيلي شارح السيرة: أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها، ولذلك قال بيت من قصب. ثم إن القصب من طبيعته وصفته أن أنابيبه مستوية، القصب الذي يعرف القصب أن أنابيبه مستوية، أكثر أنابيبه مستوية، فلخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها، لذ كانت حريصة على إرضائه بكل ممكن عليه الصلاة والسلام، ولم يصدر منها قط ما يغضبه كما وقع من غيرها، فغيرها أغضبنه، أما هي ما أغضبت زوجها أبدا، ولا نقل أنها في شيء أغضبته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعد الله لها بيتا من قصب لا نصب فيه، لا نصب، مثل ما أنها ما أتعبت زوجها أبدا، ما كدرت خاطر زوجها، ما شقت على زوجها، مثل أنها لم تتعب، كذلك كان الجزاء من جنس العمل، فكان بيتها لا نصب فيه، لا نصب، لأنها لم تتعب زوجها، كذلك البيت الذي هي لها في الجنة، الذي لها في الجنة لا نصب فيه، خصه بأنه لا نصب فيه، مع أن الجنة كلها ما في نصب، لكن بالذات بيت خديجة لا نصب فيه، خصه بهذا مزيد من العناية، مزيد من الراحة لهذه المرأة، مزيد من الراحة في الجنة لهذه المرأة. طيب، ولماذا قال بيت ما قال قصر؟ أيضا من المناسبات أنها كانت ربة بيت، أول ربة بيت في الإسلام، أول ربة بيت في الإسلام، لم يكن على وجه الأرض عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، إلا بيت هذه المرأة، وهذه فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. وجزاء الفعل يذكر غالبا من جنسه. وكذلك فإن مرجع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إليها، أيضا قال بيت في الجنة بيت، لأن مرجع آل البيت إلى خديجة، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. أهل البيت قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين، فجللهم بكساء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. مرجع أهل البيت إلى خديجة لأن الحسنين من فاطمة، وفاطمة من أين؟ من خديجة. وعلي رضي الله عنه نشأ في بيت خديجة ثم تزوج بنتها بعد ذلك، فمرجع أهل البيت النبوي في النهاية إلى خديجة دون غيرها، فاطمة من خديجة. طيب، حيث أن خديجة رضي الله عنها لم تزعج زوجها بشيء ولم تتعبه بشيء ولم تحوجه إلى صياح ولا زعيق ولا خصام ولا شيء بينها وبينه كدر العلاقة، كان بيتها لا صخب فيه ولا نصب، والصخب هو الصياح والمنازعة برفع الصوت، فلأن ما كانت أحوجت زوجها إلى صراخ ولا أحوجت زوجها إلى منازعة، ولذلك كوفئت ببيت لا صخب فيه، كما أن بيتها في الدنيا لا صخب فيه فكذلك بيتها في الآخرة لا صخب فيه، وكما أنها وفرت الراحة للنبي عليه الصلاة والسلام في بيتها في الدنيا فالله يوفر لها الراحة في الآخرة في هذا البيت العظيم، لا صخب فيه ولا نصب، لا عيب ولا صياح ولا تعب في هذا البيت، لم تحوجه إلى رفع صوت ولا إلى منازعة ولا إلى تعب، بل على الضد من ذلك أزالت عنه كل نصب وكل تعب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرت به من ربها بهذه الصفة، بهذه الصفة، بل إنها كانت عونا له على دعوته. وما أحوج نساء الدعاة إلى الاقتداء بسيرة خديجة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء النسوة نساء الدعاة ليسوا كبقية النساء، لأن الداعي الله سبحانه وتعالى من طبيعته الانشغال والكد في الدعوة وأنه يتعب وينصب، فإذا لم تكن له زوجة موفقة تزيح عنه الهموم والغموم ولا تكدر خاطره ولا تجل له مشكلات، بل إنها تفرج عنه همومه وتسكن خاطره وتهدئ من روعه وتزيل مخاوفه وتثبت جنانه بكلماتها التي تعلمتها وأخذتها من الكتاب والسنة، لا شك أنها تكون هي الخط الخلفي وهي عامل الأمان وصمام الأمان في حياة هذا الداعية. لقد جاءت خديجة مرة بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب، لا، جبريل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة آتية بهذا الإناء، قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام والملك يرى ما لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه خديجة قد أتت بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، من ربها ومني. فقالت خديجة جوابا على ذلك لما أخبرها صلى الله عليه وسلم: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وقد قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت جوابا: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته. ماذا يعني ذلك؟ أي شرف أعظم أن امرأة أو شخص يقال له إن ربك يقرأ عليك السلام، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. ولذلك لا يوازي فضل هذه المرأة العظيم من بقية النساء بعدها شيء، فإن السلام حصل من الله ومن جبريل، كلاهما من الله وجبريل لخديجة رضي الله تعالى عنها. كما أن هذا دليل على فقه خديجة، لأنها لم تقل لما قال الله يبلغ الله سبحانه وتعالى الله يقرأ عليك السلام، ما قالت وعليه السلام، لأن الله هو السلام كيف تقول عليه السلام وهو السلام؟ لأن الله هو السلام، كيف تقول عليه السلام وهو السلام؟ ولذلك قالت إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، ومنه والسلام على جبريل، وعليك وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. هذه النقطة فاتت رجال، حصلت لهم قصة بعد ذلك. كان الصحابة يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله هو السلام، كيف تقول السلام على الله؟ الله هو السلام، قولوا التحيات لله. فخديجة اكتشفت هذا الأمر وفقهته وعرفته منذ سنوات قبل هؤلاء الصحابة. أول ما جاء إليها فقيل إن الله يقرأ عليك السلام، قالت إن الله هو السلام، هو السلام، ومنه منه السلام، هو السلام من أسمائه سبحانه السلام، الملك القدوس السلام الذي سلم عباده من عقوبة، عباده المتقون من عقوبته، السلام وهو السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى، سالم من كل نقص وعيب وسلم عباده المتقون من عقوبته فهو السلام. وأي سلام مصدرها من الله، فلا يقال السلام على الله، الله هو السلام. فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسمائه. ثم إذا قلت لواحد السلام عليك يعني أنت تدعو له بالسلام من كل شر، أو السلام عليك يعني أن الله فوقك يراقبك، السلام اسم من أسمائه، فوقك يراقب، السلام عليك فوقك يراقبك، وأيضا السلام عليك دعاء للشخص بالسلامة من الشرور والآثام، فلا يصلح أن يقال السلام على الله. ولذلك ردت بالرد الذي يليق بالله عز وجل، وقالت بعد ذلك وعلى جبريل السلام، وقالت وعليك السلام يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه أيضا من الفقه الذي تعلمناه من خديجة، رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغ السلام. حين أن واحد يأتي إليك يقول لك فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا تقول؟ أن تقول وعليك وعليه السلام، فترد السلام على من؟ على المسلم والمبلغ، على المسلم والمبلغ. والذي يظهر أن جبريل كان حاضرا عند جوابها فردت عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت لا تراه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغها. عائشة حصل لها موقف مشابه، أن جبريل بلغها سلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها سلام جبريل، لكن خديجة أفضل، لأن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بلغها سلام الله وسلام جبريل، من الله ومن جبريل. عائشة بلغت بالسلام من جبريل فقط. ولعائشة بطبيعة الحال من الفضائل ما لا يحصى، ولكن لعل الذي يترجح والله أعلم هو تفضيل خديجة رضي الله تعالى عنها. بقيت المسألة بعد ذلك في المفاضلة بينها وبين فاطمة رضي الله عنها من جهة، وبين عائشة وفاطمة من جهة أخرى، لأن لا شك أن من جهة الأزواج، يعني الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة ثم عائشة، وهناك من فضل عائشة من العلماء، خديجة ثم عائشة. بقية النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مستويات. من كرامة خديجة عند زوجها عليه الصلاة والسلام أن هالة بنت خويلد أخت خديجة استأذنت مرة على النبي عليه الصلاة والسلام. هاجرت إلى المدينة، كانت من المهاجرات، وجاءت هالة إليه عليه الصلاة والسلام، وكان في قيلولة. لما سمع صوته وهو في القيلولة ارتاع، فزع وقال: هالة. وفي رواية، وفي هذه الرواية قال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة، لتكن هالة، هذه التي أتت لتكن هالة. كان راقدا فاستيقظ مرتاعا. لماذا؟ لأن بعد هذه السنين الطويلة تذكر فجأة صوت زوجته الأولى، لأن الصوت يشبه الصوت. عرف استئذان خديجة من استئذان هالة. استئذان هالة ذكره باستئذان خديجة لشبه الصوت، لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة فارتاع وقام من القيلولة فزعا متغيرا، طبعا من السرور الذي حصل له بهذه المفاجأة السارة. ومن أحب شيئا أحب ما يشبهه وما يتعلق به، هذه معروفة قاعدة في نفوس الناس، الذي يحب شيء يحب كل شيء يشبهه، بل ربما إذا أحب شخصا أحب كل من اسمه نفس اسم هذا الشخص، وهكذا. وإذا ذكر اسم شخص مشابه للشخص الذي يحبه نبض قلبه وتسارعت نفقاته مما سمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حب لخديجة لما استأذنت هالة وعرف صوتها ارتاع. كل ذلك كان يوقظ في نفس عائشة الغيرة رضي الله تعالى عنها، فتقول: يعني ما تريد من عجوز حمراء الشدقين؟ هلكت في الزمن الغابر. حمراء الشدقين، لعل المقصود بذلك أن المرأة إذا سقطت، أو الشخص إذا سقط أسنانه من الشيخوخة، فإنه لا يبقى داخل فمه إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. فتقول: يعني ما تريد من عجوز حمراء الشدقين. طبعا هنا لا بد أن نتذكر أن المرأة أو الزوجة تسامح فيما لا يسامح فيه غيرها، من شدة الغيرة تسامح فيما لا يسامح فيه غيرها. فقالت: ما تريد من عجوز حمراء، لا زلت تذكر خديجة عجوز حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. طبعا إن سلمنا أن خيرا منها فهي في أي شيء؟ في حسن الصورة ممكن، في صغر السن ممكن، ولكن في الفضل لا. بل إنه قد ورد في بعض الطرق أنه عليه الصلاة والسلام رد، فجاء عند أحمد والطبراني قالت عائشة: أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن، فغضب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. يعني غضب عليه الصلاة والسلام من هذا. والروايات تفسر بعضها بعضا. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، من يكون خيرا منها؟ ولكن هذا يدل على أن الغيرة تسامح فيها الزوجة ولا تعاقب، لما جبلت عليه من كثرة الغيرة. ولذلك فإن عليه الصلاة والسلام لم يعاقب عائشة على هذا الكلام، ولعلها كانت يعني في صغر سنها وأول شبيبتها، فصفح عنها صلى الله عليه وسلم، وكان يدللها كثيرا، وحملها الغيرة على ذلك، حملتها الغيرة على ذلك. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم تجاوز عنها. هذا طرف من سيرة هذه المرأة رضي الله عنها. ولكن أعظم ما فيها يا إخوان، الشيء الذي نتذكره كثيرا، الفائدة التي حصلت للإسلام من وراء خديجة، نصرة الدين. يعني أهم شيء فعلته خديجة رضي الله عنها نصرة الدين. وعندما يكون الدين في أوله ويكون المسلمون في خطر عظيم، قلة وحولهم أوباش قريش، ومن يترصد للمسلمين في أول الأمر، وخشية خشية على الإسلام، يكون الأمر شديد جدا، فتكون التضحية في هذه المدة بالنفس والمال وتقديم النصرة لله ورسوله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. كيف إذا كان في أول نزول الوحي؟ وكيف إذا كانت المسألة لما ساموه عليه الصلاة والسلام أشد العذاب وضيقوا عليه؟ واسته خديجة، ما كان معه شيء، واسته خديجة وكانت امرأة غنية، أنفقت مالها عليه وعلى الدعوة وعلى أصحابه، أول بيت في الإسلام، أول بيت في الدين. فإذا أعظم مآثر هذه المرأة حقيقة نصرتها لدين الله من ذلك القلب المعمور بالإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنها، وأن يجزل مثوبتها، وأن يرفع درجتها، وأن يجعلنا ممن نقتفي أثر هذه السيدة الكريمة رضي الله تعالى عنها، وأن يجعل نساءنا ممن يسرن على خطاها. غفر الله لها ورحمها، وصلى الله على نبينا محمد. قول: ما معنى قول الفقهاء الاتفاق؟ يعني أكثر العلماء على ذلك، حتى أن بعض المصنفين يقول اتفقوا يقصد ثلاثة من الأئمة الأربعة. أما الإجماع يعني كل من يعتد به من أهل العلم أجمعوا على كلام واحد لم يخالف أحد منهم. أم زوجة أبي، أم زوجة الأب، أم زوجة الأب، هل هي محرم على الولد أم لا؟ ما رأيك؟ واحد تزوج امرأة، أمها تكشف على ولده ولا ما تكشف؟ طيب نعيد السؤال بطريقة أخرى حتى تعيد النظر في مواقفكم. هل يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة وابنه يتزوج أمها؟ نعم، إذن تكشف عليه؟ لا، ليست من المحارم. فيجوز لإنسان أن يتزوج امرأة ويقول لولدي أنت ضحي يا ولد، تزوج الأم. يمكن؟ إن كنت تريد أن تبرني. فالمهم يعني أنه بالنسبة للمسألة الناحية الفقهية، فلا يجوز للولد أن يتزوج، الأب أن يتزوج امرأة وابنه يتزوج أمها. سافرت إلى جدة وكنت أنوي أداء العمرة قبل سفري، فلما وصلت إلى جدة قضيت فيها أسبوعا ثم أحرمت منها. كيف تحرم منها وأنت نويت العمرة من هنا؟ إذن فيتوجب عليك ذبح دم في مكة يوزع على فقراء الحرم. لدى زوجتي ذهب بعضه اشتريناه قبل سنة وبعضه قبل ستة أشهر، تزكون ما مضى عليه سنة والباقي تزكوه بعد ستة أشهر يكون قد مضى عليه سنة أيضا. ما هي عدة المطلقة؟ المطلقة أنواع: إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، إذا كانت تحيض عدتها ثلاث حيضات، إذا كانت يائسة كبيرة أو صغيرة لم تبلغ سن الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. هذه عدة المطلقة. هذا بعد الدخول، بعد الدخول. أما قبل الدخول، تزوج عقد على امرأة وطلقها، كم العدة؟ لا شيء، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل يجوز مكالمتها بالهاتف؟ إذا طلق، إذا دخل بالمرأة وطلقها فالعدة عنده في بيته لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تزال في عصمته، لكن هذه فترة مراجعة النفس وتمكين الزوج من المراجعة، تمكين الزوج من مراجعة الزوجة ويعيد النظر في القرار. طبعا هذا كل الكلام في الطلاق الرجعي، الطلاق غير الرجعي الثالث تذهب من عندي، فتكون عنده في بيته. في الزوجة يجب عليها أن تستأذن إذا أرادت الخروج، يخلو بها، يكشف عليها زوجة، لكنها دخلت في عدة الطلاق. بعض الناس إذا ذهب لعمرة يأخذ عمرة ثانية عن أبيه، تقدم الكلام أن السنة عمرة واحدة في السفر الواحد. علامات رؤية ليلة القدر سنأتي عليها إن شاء الله وعلى ذكرها بالتفصيل ربما في يوم الجمعة القادم، لكن على وجه الإجمال ليلة القدر ليلة طليقة بليجة، يعني منيرة، لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، وتكون الشمس صافية وتطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها مثل الطست، ليس لها شعاع يبهر العيون، مستديرة صافية حمراء ضعيفة الشمس أو بيضاء، يعني أن حمرتها منكسرة ضعيفة لا شعاع لها. لكن هذه الآية التي تكون في صبيحتها تعرف بعد انقضائها، تعرف عن القضايا. وعلى أي حال إجهاد النفس في العبادة أولى من إجهادها في معرفة هل هي الليلة في القدر وهل هي صافية، لا في غيم، لا ما في غيم، لا برد، لا حر، لا معتدل، لا هذه منيرة غير منيرة، في نور، رأينا نور، ما رأينا نور. هذه يا أخوان ليس هذا هو القصد الأساسي. القصد الأساسي أخفيت لماذا؟ لماذا أخفيت؟ حتى يجتهد العباد في العبادة. هل الجنة والنار موجودة الآن؟ طبعا لا شك في ذلك. خلق الله الجنة والنار وقال لجبريل اذهب فانظر إليها، ذهب فنظر إليها وحفت بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، موجودة قطعا موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف تقدم ليأخذ قطفا من عنب من الجنة عرض، وتأخر أيضا لأنه خشي من لهب النار. فالجنة والنار موجودتان الآن. طبعا المعتزلة والمبتدعة والضالون يقولون غير موجودة وغير مخلوقة، لكن هذا من ضلالهم وإفكهم. ثم أيضا بالإضافة إلى ذلك من أدلة على أنها موجودة، كل واحد يموت إذا كان من أهل الجنة يفتح له باب طاقة إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها ويرى مقعده ومسكنه وزوجاته قصره من الباب، من هذا من النافذة. وأما الذي في النار يفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من سمومها وحميمها وحمومها. ثم الله عز وجل قال لما مات قبض آل فرعون وغرقهم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشية. النار موجودة ولا لا؟ فإذا لا شك في وجودهما قطعا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق القزع، ما هي صفة كيفيته؟ القزع هو حلق بعض الرأس من أي جانب، فإذا حلق من الخلف أو من اليمين أو من الشمال أو من الوسط أو من المقدمة، حلق حلاقة، فإنه يكون قزعا منهيا عنه. و يدخل في التشبه بالكفار تخفيفه جدا من الجوانب وترك الوسط كالطاقية، مثل ما يفعل بعض المقلدين للكفرة. والآن طبعا الابتداعات والبدع في الشعر كثيرة جدا، ولذلك ينبغي التنبيه على أحكام الشعر، لأن كثير الناس يقعون في مشابهة الكفار ويقعون في أشياء محظورة. لأن الشعر مجال للمحرمات، يعني مثلا بعض النساء تقصره جدا حتى يكون مثل الرجل، هذا حرام. وبعضهن تصبغ كل خصلة بلون مشابهة لبعض فرق الهبيين والخنافس والبنكس، كل خصلة بشعرها. كل خصلة بلون، أخضر وأصفر وأحمر وأخضر. طيب، وكذلك من العبث به حلق بعضه وترك بعضه أو تقصير بعضه جدا من الحواف من الجوانب وتوفيره في الوسط. مشطط المائلات المميلات للنساء، المشطة المائلة، منكرات الكوافيرات في الشعر، كذلك بعضهم عندهم الآن رسم على الرأس، فيحلقون القفا يرسمون عليه وجه فلا تدري وجهه من قفا. واخترعوا الناس، اخترعوا أشياء الكفرة وقلدناهم، قلدهم كثير من المسلمين في هذا الأمر. فالمهم يعني أن الشعر مجال واسع الآن للتلاعب بالخلقة، تغيير خلق الله، مشابهة الكفار، ارتكاب المحظورات. بعض النساء يحلقن الشعر بالكلية حلاقة، وحلاقة المرأة شعرها حرام. اللهم إلا إن كان من علاج أو شيء اضطراري. فالمهم أنه ينبغي معرفة أحكام الشعر في الشريعة حتى لا يقع الإنسان في المحظورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. ما المراد بقوله تعالى لا يفد إلي؟ يعني في الحج لا يأتي البيت العتيق. والحديث حسن أو صحيح: ذهبت إلى مكة لأداء مناسك الحج ودخلت في النسك بنية التمتع، بعد الانتهاء من طواف القدوم تذكرت أني لم أكن على طهارة. وأنهيت جميع المناسك. إذا كان المقصود بأنهيت جميع المناسك يعني راح إلى عرفة ومزدلفة ومنى ورمى الجمرات، فهذا يكون حجه قد انقلب من تمتع إلى إيش؟ قران، لأن عمرة طواف العمرة قد فسد، طواف العمرة ليس بصحيح. إذن ماذا فعل هذا لما أحرم بالحج يوم الثامن؟ أدخل العمرة على الحج وصار قارنا. لكن لو كان قال بعد ما سعى مثلا أو قبل أن يسعى اكتشف، فماذا يفعل؟ يعيد الطواف، طواف القدوم، ثم تذكر أنه على غير وضوء يعيد طواف القدوم. يقول والله ما أدري هذا السؤال للقراءة ولا ليس للقراءة. يقول: في تناولك لموضوع الضرة، حيث أن زوجتي معي، فهل من كلمة حيالة صبر المرأة على الضرة ولو بكلمات قليلة جدا حتى لا يحدث لي هذه الليلة طرد من المنزل، والله أعلم أين أنام. طيب، على أي حال هو ما قال لا تقرأ الرسالة، فلعل قراءتها فيها لوحدها موعظة. يعني إن كان يمزح فالحمد لله، وإن كان جدا فهذه مصيبة، أن الرجل يخشى ما سيحدث له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إذا كان الذي لا يأمن يبقى في خوف الليلة ما يدري ماذا يحدث له من جاره هذه الليلة، يا ترى أي مصيبة ستنزل علي من جاري. فإذا كان الزوج لا يأمن على نفسه بالليلة هذه ماذا سيحدث له من زوجته وأي مصيبة ستفعلها له، هذه طبعا من الطوام. والحديث دار على غيرة عائشة رضي الله عنها، وكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم غيرتها، وأنه لما غضب إيش قالت عائشة؟ إيش اللي خرجنا الآن؟ يعني خرج أن عائشة تعهدت بعدم إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت: لا أذكرها إلا بخير. وأن عائشة رضي الله عنها كل الذي حصل منها كلام في قضية ما تذكر من خديجة وما تذكر من خديجة. أما التمرد على الزوج، الآن الآن بعض بعض النساء تقول هذه عائشة، حنا نفعل أكثر. نقول لا، أولا عائشة إذا كان الذي صدر كلام فبعض الزوجات تمتنع من الخدمة ومن المبيت مع الزوج، ولا تطبخ طعامه، ولا تكوي ثيابه، ولا تغسلها، ولا تنظف بيته. هذه هذا تمرد، نشوز. إذا صارت المسألة هذا نشوز. ثانيا، إذا عند عائشة من الفضائل ما يغطي على كل ما فعلت، فماذا عند المرء نساء هؤلاء من الفضائل حتى يغطي على كل ما يفعلنا؟ فلا تقولن هي إذا عائشة فعلت كذا نحن نفعل أكثر. لا، لأن عائشة الآن عندها ما إذا انغمرت فيه هذه الكلمات ذهبت، لكن ماذا عند المرأة من الفضائل حتى تغمر إذاء أهل زوجها فيه؟ ولذلك فإن سعي، يعني الآن كلامنا كله في خديجة، وأنها كيف أنها هيئت لزوجها السكن المريح والجو الهادئ وخدمته ونحو ذلك، هذا الذي ينبغي أن تقوم به المرأة تجاه زوجها. ونحن بلينا من الأفلام والمسلسلات التي تصور أن الشقاء لازم لكل من تزوج الثنتين، وأنه لا بد أن تحدث كوارث، ولا بد أن تنتهي بطلاق أحداهما، ولا بد أن وأنه إذا انكشف أنه تزوج الثانية معناها أنه سيحصل شر عظيم ونحو ذلك. هذا كله جاءنا من أعداء الإسلام لأجل أن يقع الناس في الحرام ولا يتزوج الزوجة الثانية والثالثة، وتكون هناك عوائق كبيرة جدا أمام من يريد أن يعف نفسه. فالكلام هذا طويل، كلام في موضوع الزواج والزوجة، الزوجة تعدد الزوجات، كلام طويل ليس الآن مجال طرحه، لكن نحن نوصل الزوج أهم شيء أن يكون قادرا على التعدد إذا أراد أن يعدد، اثنين إذا عدد أن يعدل، ثلاثة يجب على الزوجات أن يتقين الله الزوج. ثلاثة أشياء: أن يكون قادرا على التعدد، أن يعدل إذا عدد. العدل هو أساس كل شيء. بالتجربة كل المجربون يقولون أننا المرتاح هو الذي يعدل، أنه إذا عدل ما بقي لأحد لامرأة كلام عليه. حمك الله. ما حكم من يصلي وهو لابس القفازين؟ جائز، ولكن ترك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا مباشرة الأرض، فتخلع القفازات وتصلي، إلا إذا كان رجال أجانب مثلا. شخص يريد أن يذهب إلى أهله في إجازة في طريق مكة المدينة وعنده نية للعمرة، إذا مر بالميقات أحرم منه، ما دام عنده نية العمرة، إذا مر بالميقات أحرم. إمام أراد أن يقوم في صلاة المغرب الرابعة ظنا منه أن الثالثة، ثم تيقن أنها الرابعة ورجع. إذا كان قد قام فإنه يسجد السهو بعد السلام. يقول: ما الحكم في أحد الأشخاص الذي أعطي هدية نظير خدمة، أعطى موظف هدية نظير خدمة أسدها له؟ لا يجوز إعطاء الموظف هدية، هدايا العمال غلول، غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غلول. فإذا لا يجوز أن يعطيه هذه رشوة. هل المرأة تبقى مع زوجها في الجنة أم تستطيع أن تختار من تشاء من أهل الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرأة والآخر أزواجها. فإذا كانت هي وإياه من المؤمنين فإنها ستتغير وهو سيتغير قلبا وقالبا، ولذلك لن يكون شعورها نحوه في الجنة مثل شعورها الآن، يختلف تماما. من حلف اليمين أكثر من مرة لا يتذكر عددها يقدرها تقديرا بما يغلب على ظنه ويخرج الكفارة. ماذا أفعل في النقاب الشرعي لزوجتي؟ إذا كنت تقصد أن تلبس نقاب واسع الفتحتين فهذا يعني أنك أحتاج إلى إصلاح وضع النقاب بفتحة صغيرة على قدر العين، أو لا يكون فيها فتحة أصلاً كانت تحسن أن ترى من وراء الغطاء. وأما إن كانت لا تضع شيئاً على وجهها أصلاً فعند ذلك لا بد أن تعلم ستر الوجه الذي فيه معالم الجمال عند المرأة. فينبغي إذن التركيز على قضية تبيان الحجاب ووجوب ستر المرأة وجهها، وهذا قد ذكر العلماء فيه رسائل، مثل لو أخذ مثلا رسالة الحجاب للشيخ محمد صالح بن تيمين مثلا، رسالة جيدة فيها ردود على الشبهات، فيمكن أن تكون إقناعا أو حجة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستودعكن الله أيتها الأخوات الذي لا تضيع ودائعه، وأشكر لكن هذا الحضور، فأسأل الله أن لا يفرق جمعكن هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، وأن يرزقنا جميعا الإنابة إليه. أستغفر الله لي ولكم.